السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البراءة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400 بمدينته السابعة مدينة الكويت، وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قلتم حفظكم الله تعالى في كتاب المبتدأ في الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسدى إلينا الخير بإحسانه، وأسبغ علينا فيض امتنانه، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه تعبد. أما بعد، فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الأنبل الإمام أحمد بن حنبل، رتبته على نمط مخترع وأنموذج مفترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة، نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده إلى يوم التناد. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا. وقوله في حمده: فيض امتنانه، أي واسع إنعامه. فالامتنان اسم لما عظم من الإنعام، والمنة هي النعمة الكبيرة. وقوله: ومن بهديه تعبد، إعلام بأن التعبد يطلب فيه الهدي النبوي. وكتب المسائل قنطرة تفضي إليه، فالموضوع في كتب الفروع في المذاهب المتبوعة يراد منه الإيقاف على الأحكام الواردة في القرآن والسنة، فهي لهما بمنزلة العلوم الآلية، ذكره العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ثم ذكر المصنف أن هذا الكتاب مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه، فهي باكورة فقهية تقع من التفقه موقع المبتدأ، وهي للمتفقه مقدمة يجتذب وراءها ما يلزمه من تتمات الفقه ومهماته. ثم ذكر أن هذا المبتدأ وتلك المقدمة موضوعة على مذهب الفقيه الأنبل الإمام أحمد بن حنبل، وهو أحد الفقهاء الأربعة الذين حفظت أصولهم وضبطت فروعهم، وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، ومالك بن أنس الأصبحي، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. فهؤلاء الأربعة خصوا دون غيرهم من سائر الفقهاء أن أصولهم وفروعهم بقيت مضبوطة محفوظة في الأمة، فمدارج الفقه ترجع إلى التفقه بواحد من هذه المذاهب أصلا وفرعا. ثم ذكر أن هذا المبتدأ وتلك المقدمة رتب على نمط مخترع وأنموذج مفترع، أي مثال مبتكر يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء، فهو موضوع للمبتدئين يدعوهم إلى مزيد الاعتناء بأحكام الفقه في الدين. وعلل ذلك بقوله: لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة. فالمسائل المذكورة هي فاتحة الفقه الذي ينبغي أن يعتنى به. ثم ختم ديباجة كلامه بالدعاء فقال: نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده يوم التناد، أي جعله ذخيرة مكنوزة عنده يوم التناد، وهو يوم القيامة. والتناد فيها لغتان، إحداهما التناد من النداء بتخفيف الدال، والأخرى التناد بتشديد الدال، وهي من الفرار والتباعد. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج إليها. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية، لأن الفقه خاصة وغيره من العلوم مداره على شيئين: حقائق تصورية وأحكام تصديقية. حقائق تصورية وأحكام تصديقية، فالحقائق تدرك بالحدود، فالحقائق تدرك بالحقوق بالحدود، والأحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ بحدود حقائق الأحكام الفقهية المحتاج إليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإدراك ما يذكر في المقاصد من الأحكام موقوف على تصور ما علقت به من حدود الحقائق. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: وهي خمسة حدود. الحد الأول حد الاستنجاء، وهو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. الحد الثاني حد الاستجمار، وهو إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه. والحد الثالث حد السواك، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة إليها لتعلقها بالطهارة والصلاة. والحد عند أرباب العلوم العقلية هو أصل التصورات، ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء. الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء، والماهية هي الحقيقة، والماهية هي الحقيقة. ويقولون في تقريبها: هي جواب سؤال صيغته ما هي، جواب سؤال صيغته ما هي. والحد يبين حقيقة الشيء وكنه، والحد يبين حقيقة الشيء وكنه. ووظيفته عند علماء العقليات تصوير المحدود، تصوير المحدود، هذا مشهور قولهم، والصحيح أن منفعته ووظيفته هو تمييز المحدود عن غيره، هو تمييز المحدود عن غيره، فإنه يعسر تارة وقوع التصوير بعبارة وافية، يعسر تارة وقوع التصوير بعبارة وافية، لكن يحصل تمييزه عن غيره، أي فصله عن غيره مما يقاربه في حقيقته. وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وصفها شرعا. فالحد الأول يميز حقيقة الاستنجاء، فهو شرعا إزالة نجس ملوث خارج من سبيل بماء، من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث التقذير، والسبيل الأصلي القبل أو الدبر، وعبر بالأصلي لأن الاستنجاء لا يطلق إلا عليه، وإلا فيقال إزالة نجاسة، فإذا خرجت نجاسة من غير السبيل تعلقت بها الإزالة للاستنجاء، وإلا فإذا خرجت نجاسة من غير السبيل تعلقت بها إزالة النجاسة للاستنجاء، كمن انغلق مخرجه فشق له في بطنه فتحة تخرج منها نجاسته، فالمفعول حينئذ هو إزالة نجاسة لا استنجاء. وقوله أو حكمه، أي أو إزالة حكمه، أي إزالة حكم الاستنجاء لا حقيقته كما سيأتي. والحد الثاني حقيقة الاستجمار، فهو شرعا إزالة نجس، إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه. وتختص الإزالة فيه بحجر ونحوه، أي ما كان في حكمه قائما مقامه، وهو أخص من الاستنجاء لانحصاره في استعمال الحجارة ونحوها. والمزال في الاستجمار حكم النجس الملوث، والمزال في الاستجمار حكم النجس الملوث لا عينه، فإنه تبقى بعده بقية لا يزيلها إلا الماء، فإنه تبقى بعده بقية لا تزيلها، لا يزيلها إلا الماء، وهذه البقية يعفى عنها لمشقة التحرز منها. فإن من استعمل الحجارة ونحوها في إزالة غائط بقيت بعد الإزالة بلة، وهي الرطوبة المحيطة بالمحل التي لا يزيلها إلا الماء، وهذه البلة معفو عن بقائها لتعذر رفعها، لتعذر إزالتها بالحجر ونحوه. فلأجل هذا ذكر الفقهاء أن متعلق الاستجمار هو إزالة حكم النجاسة دون عينها للبقية الباقية منها كما تقدم ذكره. والذي هو نحو الحجر هو كما تقدم كل ما في معناه، كل ما في معناه مما يزيل النجاسة كخرق وخزف وغيرهما. والحد الثالث يميز حقيقة السواك، فهو شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. والمراد به فعل التسوك، والمراد به فعل التسوك، وآلته تسمى سواكا، واللثة بالتخفيف ولا تشدد، فلا يقال اللثة، وهي اللحمة المحيطة بالأسنان، أي التي غرزت فيها الأسنان. وحقيقة التسوك الشرعية مختصة بالعود، ووقع في كلام بعض الحنابلة كابن مفلح الصغير في المبدع قوله بعود أو نحوه، أي ما يقوم مقامه. والمعتمد في مذهب الحنابلة اختصاص السواك بكون المستعمل فيه عود فلا يقع بغيره، فلو تسوك بخرقة ونحوها لم تقع حقيقته الممدوحة المأمور بها شرعا عندهم، وهو الصحيح. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء، فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، على صفة معلومة. وقوله على صفة معلومة أليق من تعبير جماعة بقولهم صفة مخصوصة، واللفظان شائعان في لسان الفقهاء وغيرهم. والموافق منهما للخطاب الشرعي صفة معلومة، قال تعالى الحج أشهر معلومات، وقال في أيام معلومات، وبه عبر جماعة من قدماء الفقهاء كالإمام مالك في كتاب الموطأ، وأبي عيسى الترمذي في كتاب الجامع. والطهور المستعمل في الوضوء هو الماء المباح، فلا تقع حقيقته الشرعية إلا باختصاصه بالماء. والماء المستعمل فيه موصوف بكونه طهورا مباحا، فلو تطهر بطاهر فلو توضأ بطاهر من الماء أو نجس لم يقع الوضوء عندهم، وكذا لو تطهر لو توضأ بغير مباح كماء مسروق أو مغصوب أو موقوف على غير وضوء فلا يقع فعله وضوءا لأنه لا يصح منه. وعنه أي عن الإمام أحمد في رواية في المذهب أنه يصح بماء مباح مع حصول الإثم، وهو قول الجمهور. فلو توضأ بماء مسروق صح وضوءه على غير مذهب الحنابلة، وهو الراجح. فتكون إذن حقيقة الوضوء موجودة بغير شرط الإباحة، فتكون حينئذ حقيقة الوضوء موجودة بغير قيد الإباحة، فقيد الإباحة مطلوب وفق معتمد مذهب الحنابلة. وأما عند غيرهم وهو الراجح وهي رواية أخرى في المذهب فلا يحتاج إلى القيد المذكور. فالوضوء شرعا على ما تقدم لا يحتاج إلى هذا القيد. والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة، فهي شرعا أقوال وأفعال مفتتحة معلومة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وزاد بعض المتأخرين قيد النية فقالوا بنية لتحقيق كونها عبادة، وهذا القيد مستغنى عنه بقولهم على صفة معلومة، فإن صفتها المعلومة في الشرع كونها بنية. وقد أشار مرعي الكرم في غاية المنتهى، وتبعه الرحيباني في شرحها في باب الوضوء منها الاستغناء عن هذا القيد مع ذكر قيد الصفة المعلومة، الاستغناء عن هذا القيد مع قيد الصفة المعلومة. فالقول في حقيقة الصلاة كالقول فيما ذكراه متعلقا بحقيقة الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى: المقصد في جملة من الأحكام الفقهية المحتاج إليها، وهي خمسة أنواع. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية يفضي إدراكها إلى معرفة الأحكام المتعلقة بها، شرع يذكر الأحكام الفقهية المحتاجة إليها، وهي ترجع إلى خمسة أنواع، هي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات، لأن الحكم التعبدي الذي يسمى بالتكليف لا يخلو من عوده إلى واحد منها. وابتدأها بالواجبات، والإيجاب هو الخطاب الشرعي الطلبي، والإيجاب هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بالفعل المقتضي للفعل اقتضاء لازما. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهي خمسة أنواع. النوع الأول الواجبات، وفيه زمرة من المسائل، فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. ابتدأ المصنف وفقه الله متعلق الأحكام التعبدية التي تسمى بالتكليفية بالواجب، فذكر أن النوع الأول هو الواجبات، وفيه زمرة من المسائل. وتقدم أن الواجب متعلقه من الأحكام الخمسة الإيجاب، وهو الخطاب الشرعي الطلب المتعلق بالفعل اقتضاء لازما. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. فيجب غسله. قال: فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. نعم. والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. قال: النوع الثاني المستحبات. ذكر المصنف وفقه الله مما يندرج في النوع الأول وهو الواجبات مما يحتاج إليه، أنه يجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، واليد هي الكف، فهي المرادة عند الإطلاق. وإيجاب غسلها له ثلاثة شروط: أولها كونها يد قائم من نوم، وهو مريد قطعه، لا يد يقظ بليل، وهو من لم ينم، لا يد يقظ من نوم وهو من لم ينم ليله، فلو أصبح لم يجب عليه أن يغسل يده، ولا يد منتبه من نوم وهو المستيقظ فيه دون إرادة قطعه، فهو انتبه من نومه فمكث مدة ثم رجع وهو في فراشه إلى نومه مرة أخرى. والثاني كون النوم بليل لا نهار، ويبتدئ الليل من غروب الشمس ومنتهاه طلوع الفجر، فلو نام بعد المغرب ثم استيقظ كان مندرجا في المذكور هنا من وجوب غسل يديه، والثالث تحقق نقض الوضوء نقض النوم للوضوء، تحقق نقض النوم للوضوء. والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة نوعان، أحدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا، نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. والمضطجع هو من ألقى جنبه على الأرض، والمضطجع هو من ألقى جنبه على الأرض. والآخر نوم قائم وقاعد إذا كان كثيرا، نوم قائم وقاعد إذا كان كثيرا. والصحيح أن الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق، النوم الثقيل المستغرق المانع من شعور صاحبه بغيره، المانع من شعور صاحبه بغيره، بحيث يغيب غيبة تامة عما حوله. وإيجاب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هو من مفردات الحنابلة، وهو أصح القولين للحديث الوارد فيه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا. وأحسن ما قيل في علة إيجاب غسل اليدين في حقه هو ملامسة الشيطان عند النوم، ملامسة الشيطان عند النوم، اختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم. ففي دلائل الشرع من الأحاديث النبوية ما يفيد كون الشيطان ملامسا للنائم حال نومه، فمما يدفع عن الإنسان أثر الشيطان بعد يقظته من نومه أن يغسل يديه ثلاثا. ثم ذكر مما يجب أيضا الوضوء لثلاث عبادات: أولها الصلاة وهذا محل إجماع، وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته دون حائل، لمسه ببشرته دون حائل، بل يفضي بيده إليه ملاقيا له، بل يفضي بيده إليه ملاقيا له، وهو قول الأئمة الأربعة. وثالثها الطواف حول الكعبة، وهو مذهب الأئمة الأربعة أيضا، أن من طاف في نسك أو غيره فإنه يجب عليه الوضوء، وهو الراجح في المسألتين اللتين ذكرتا آخرا وليستا إجماعا، وهو إيجاب الوضوء عند مس المصحف والطواف حول الكعبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: النوع الثاني المستحبات، وفيه زمرة من المسائل. فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه قول: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. ويستحب السواك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت، ولصائم قبل الزوال بعود يابس، واستحداد وهو حلق العانة، وحف شارب أو قص طرفه، وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور. ولمتوضئ عند فراغه قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من أنواع الحكم التعبدي الذي يسمى بالتكليف، وهو المستحبات المتعلقة بالحكم الشرعي الذي هو الاستحباب، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. وذكر المصنف طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة مقدما ما تعلق بالطهارة منها، فذكر أنه يستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فمن المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة أيضا لمن دخل الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة، وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة، الإتيان بهذا الذكر المركب من جملتين، الأولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف، والثانية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين، والخبث بضم الباء وتسكن أيضا فيقال خبث وخبائث. ويقول المتخلي هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء، فإذا كان في فضاء كصحراء قاله عند تشمير ثيابه، قاله عند تشمير ثيابه لإرادة قضاء حاجته. ثم ذكر أن مما يستحب أيضا إذا خرج المتخلي من الخلاء وفاقا للثلاثة الإتيان بذكر مركب من جملتين، الأولى غفرانك وهي عند الترمذي في حديث حسن من حديث عائشة رضي الله عنها، والثانية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وهي عند ابن ماجه في حديث ضعيف. ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء، ومن قضى حاجته بفضاء كصحراء قاله عند إرسال ثيابه، ومن قضى حاجته بفضاء كصحراء قاله عند إرسال ثيابه. ثم ذكر المصنف مما يستحب للمتخلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وإذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما، فاليسرى تقدم للأذى، اليسرى تقدم للأذى واليمنى فيما سواه من التكريم. ثم ذكر أن من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك، وآلته كما تقدم العود الذي يستاك به، وصفته المستحبة هي المذكورة في قول المصنف لين أي غير خشن، سواء كان رطبا أو يابسا، وأن يكون منقيا أي مذهبا للتغير ونحوه، وأن يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي، وأن لا يتفتت لأن تفتته لا يحصل به مقصود السواك من إذهاب التغير. ثم ذكر أنه يستحب عند الحنابلة أيضا السواك بعود يابس أي غير رطب قبل الزوال، يستحب بعود يابس قبل الزوال، ولم يختلف أهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس غير رطب، أشار إلى اتفاقهم ابن قاسم العاصم، وإنما اختلفوا في الرطب وهو مباح عند الحنابلة قبل الزوال كما سيأتي. والفرق بين الرطب واليابس أن الرطب له أجزاء تتحلل، أن الرطب له أجزاء تتحلل، وأما اليابس فلا تتحلل أجزاؤه. ثم ذكر المصنف مما يستحب عند الحنابلة أربعا مقرونة في جملة واحدة، لأنهن من خصال الفطرة، فأولاهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة، وهو حلق شعر العانة، سمي استحدادا لاستعمال حديدة في العادة لإزالته، لاستعمال حديدة في العادة لإزالته، ومحله ما تسفل من طي البطن محيطا بالقبل، ما تسفل من طي البطن محيطا بالقبل مما يسمى عانة. والثانية حف الشارب أو قص طرفه، فيستحب حف الشارب بالاستقصاء بأخذه، بالاستقصاء بأخذه أو قص طرفه وهو ما استرسل منه على الشفة، وهو ما استرسل منه على الشفة. والثانية تقليم الأظفار، تقليم الأظفار في اليدين والرجلين. والرابعة نتف الإبط أي نزع شعره، والإبط هو باطن المنكب، هو باطن المنكب، فيستحب نتفه بنزعه، فيأخذه بيده ونحوها وينزعه من موضعه، فإن شق حلقه أي استعمل آلة في حلقه، أو تنور أي استعمل النورة، وهي أخلاط معروفة إذا وضعت على الشعر تساقط. ثم ذكر من المستحب عند الحنابلة وفاقا للثلاثة وهو محل إجماع أيضا أنه يستحب عند فراغه قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله للحديث الوارد في ذلك. ومحل الإتيان به الفراغ من الوضوء أي الانتهاء من أفعاله كلها، فلا يشرع قوله قبل تمامه حال كونه يغسل رجله اليسرى كالواقع من بعض الناس، فمحل الإتيان بهذا الذكر إذا فرغ من وضوئه بتمامه فإنه يأتي به. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى: ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في أول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة، وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر وأولتي مغرب ورباعية. وقول آمين عند الفراغ من الفاتحة، وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود، وفي سؤال المغفرة بين السجدتين، ودعاء في تشهد أخير، ورفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه، ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه، وجعلهما تحت سرته، ونظره إلى موضع سجوده، وقيامه إلى الثانية على صدور قدميه، وكذلك إلى الثالثة والرابعة، واعتماده على ركبتيه عند نهوضه، وافتراشه إذا جلس بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وتوركه في الأخير، والتفاته يمينا وشمالا في سلامه. ذكر المصنف رحمه الله جملة من المستحبات تتمم المتبقي منه مما يتعلق بالصلاة، فذكر أن من المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل أن يقرأ الفاتحة في أول ركعة بعد الصلاة دون بقية الركعات أمران: أحدهما دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، ومن أنواعه قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإذ استفتح بغيره مما ورد وقع موقعه. والثاني التعوذ، وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيفما استعاذ فهو حسن، فلو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا. ثم ذكر مما يستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة، فإذا ابتدأ قراءة سورة بعد الفاتحة استحب له أن يقول في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر أيضا من المستحب للمصلي عند الحنابلة أن يقرأ سورة بعد قراءة الفاتحة فلا يقتصر عليها، وذلك في صلاة فجر وأولتي مغرب ورباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء، فالمصلي فيهما يستحب له في هذه المواضع من صلاته أن يقرأ بعد الفاتحة سورة. ثم ذكر من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة أيضا قول آمين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بالفاتحة أو الإسرار للإمام والمأموم والمنفرد، وهي بمعنى اللهم استجب، وهي بمعنى اللهم استجب. ولهذا إذا دعا الداعي في نفسه فقال اللهم آمين أو آمين، صح أم لا يصح؟ لماذا؟ يعني هو يقول الآن اللهم اغفر لي اللهم ارحمني آمين، يصح ولا ما يصح؟ ليش؟ ايش معناها؟ اي يقول اللهم استجب. طب اللهم استجب دعاء بالاستجابة، فجائز الدعاء بآمين، جائز إذا قال الإنسان اللهم اغفر لي اللهم ارحمني آمين كان دعاء أيضا بمعنى اللهم استجب دعائي، فهو جائز، فهو جائز. ومحل المشروع المستحب أن يؤمن على دعاء غيره، هذا محل المشروع المستحب، لكن لو فعله في نفسه كان جائزا لأنه دعاء بعد دعاء، لأنه دعاء بعد دعاء. ثم ذكر أن من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود وسؤال مغفرة بين السجدتين. فالمشروع للمصلي تسبيحه في ركوعه بقول سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، فيستحب أن يزيد على المرة، وكذلك في دعائه في المغفرة رب اغفر لي بين السجدتين فتستحب له الزيادة فيها. ثم ذكر أن من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للثلاثة بل لا خلاف في استحبابه الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام، فإذا فرغ من تشهده الأخير استحب له الدعاء بين يدي السلام. ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للشافعية رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه. فهذه المواطن الثلاثة هي المشهورة في مذهب الحنابلة، وعنه أيضا أنه يرفع إذا قام من التشهد الأول، وعنه أيضا أنه يرفع إذا قام من التشهد الأول فيستحب له ذلك، وهو الصحيح، وهو الصحيح والمعتمد من المذهب اختصاص الرفع بثلاثة مواضع لا بأربعة، والموضع الرابع مما جرى فيه الاختلاف في المذهب، والراجح إلحاقه بالثلاثة. ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للحنفية والشافعية وضع اليمنى على اليسرى في قيامه، وضع اليمنى على اليسرى في قيامه، ويستحب عندهم جعلهما تحت سرته بأن يضع يده اليمنى على اليسرى ويلقي بهما تحت سرته. والراجح أن موضع اليدين حال القيام مع ضمهما موسع فيه، نقله أبو عيسى الترمذي عن الصحابة والتابعين أنهم رأوا كل ذلك سعة، والداعي إلى ذلك ملاحظة أحوال الناس طولا وقصرا وضخامة وضعفا، فكل واحد له من الصورة ما يناسبه حتى لا يقع بتكلف يضر به في صلاته، فلو وضعها على صدره أو ما سفل منه فوق سرته أو عليها أو تحتها، فكل ذلك موضع لقبض اليدين. ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا نظره إلى موضع سجوده وفاقا للثلاثة، لأنه أدعى للخشوع لما فيه من جمع النظر المؤدي إلى جمع القلب، لما فيه من جمع النظر المؤدي إلى جمع القلب. فإذا حبس المصلي بصره عن التطلع اجتمع له قلبه في صلاته. ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا قيامه إلى الثانية أي إلى الركعة الثانية على صدور قدميه، وكذلك إلى الثالثة والرابعة، واعتماده على ركبتيه عند نهوضه، فيعتمد حال نهوضه وهو ارتفاعه على ركبتيه. ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا افتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول، والمراد بالافتراش أن يجلس على رجله اليسرى أن يجلس على وجهه اليسرى وينصب اليمنى ويستحب له أيضا توركه في الأخير أي في التشهد الأخير بأن يفضي بوركه إلى الأرض نعم. ثم ذكر من المستحب للمصلي أيضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه، فالالتفات قدر زائد عن السلام، فالسلام هو قول السلام عليكم، وأما الالتفات فهو أن يثني رقبته إلى اليمين ثم إلى اليسار. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: النوع الثالث المباحات، وفيه زمرة من المسائل. فيباح للصائم السواك قبل الزوال بعود الرطب، وتباح قراءة القرآن مع حدث أصفر ونجاسة ثوب وبدن وفم، ومعونة متوضئ. ذكر المصنف رحمه الله النوع الثالث من أنواع الحكم التعبدي الذي يسمونه التكليفي، وهو المباح المتعلق بالإباحة، وهي الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، وذكر طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة، فذكر أن من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب، لأنه مظنة التحلل فأبيح ولم يستحب، ومحل المستحب عندهم كما تقدم العود اليابس، فالتسوق للصائم بعود يابس مستحب قبل الزوال، أما بعود رطب فإنه يباح عندهم ولا يستحب. وهذه المسألة من المسائل التي يتجلى فيها قول عبد الحق السنباطي من فقهاء الشافعية: الفقه الجمع والفرق، أي جمع المسائل المتشابهة والتفريق بين ما وقع فيه فرق من المسائل، كحال السواك للصائم قبل الزوال، فتقدم أنها تكون مستحبة تارة وتكون مباحة تارة أخرى، فاستحبابها كما تقدم إذا كان العود يابسا، ومحل كونها مباحة إذا كان العود رطبا، وهو من مفردات الحنابلة، والراجح قول الجمهور وهو الاستحباب مطلقا للصائم قبل الزوال ولو بعود رطب. ثم ذكر من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث أصغر، والحدث الأصغر هو ما أوجب وضوءا، وإباحته له هو وفاق الثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف، ويباح عندهم أيضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم، لأنه لا دليل على المنع، فلو كانت على ثوبه نجاسة أو على بدنه أو في فمه فإن قراءته القرآن مباحة له، والأشبه كراهته مع نجاسة فم دون غيره، لأنه محل القراءة، والأمر بتطهيره الفم بالسواك يقوي القول بكراهة قراءة القرآن مع نجاسة الفم. لأن الفم مخرج القراءة، ومن المناسب تعظيم القرآن وإجلاله كراهة قراءته في تلك الحال. ثم ذكر من المباح أيضا معونة متوضئ كتقريب ماء الوضوء إليه أو صبه عليه، فإن كان لعذر ولا قدرة له عليه وجبت إعانته، لأنه لا يتمكن من وضوئه إلا بالإعانة، فمحل الإباحة في غير عذر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى: النوع الرابع المكروهات، وفيه زمرة من المسائل. فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة، ويكره السواك لصائم بعد الزوال، ويكره الإسراف في الوضوء، ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها، والتفاته بلا حاجة، وتغميضه عينيه، وفرقعة أصابعه وتشبيكها، ومسه لحيته وكفه ثوبه، وافتراشه ذراعيه ساجدا وسدل، وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، أو يمسح أثر سجوده، أو يستند بلا حاجة. ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع من أنواع الحكم التعبدي الذي يسمى بالتكليفي، وهو الكراهة، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. وذكر طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة، فذكر أن من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة، تعظيما لذكر الله عز وجل. وأن من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة، كلام في الخلاء بلا حاجة. وأن من المكروه له أيضا عندهم مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة، وتقدم أن المس هو الإفضاء إليها بلا حائل. ومحل الكراهة عندهم هو عند قضاء الحاجة تكريما لها، لأنها مخصوصة به شرعا. ثم ذكر من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال. فالسواك للصائم عند الحنابلة مكروه مطلقا بعد الزوال، لا فرق بين كونه برطب أو يابس، فمحل التفريق عندهم في حكمه لصائم حال رطوبته أو يبسه كونه قبل الزوال، فيستحب بيابس ويباح برطب، أما بعد الزوال فيكره مطلقا، وهي من مفردات الحنابلة. والراجح قول الجمهور أن السواك مستحب للصائم مطلقا، أي قبل الزوال وبعده بعود يابس أو رطب. ثم ذكر من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الإسراف في الوضوء، وهو مجاوزة الحد فيه، وهو مجاوزة الحد فيه إذا استعمل الماء على أي حال كانت تلك المجاوزة، على أي حال كانت تلك المجاوزة. والإسراف في الوضوء محل نهي عند الفقهاء قاطبة، لكنهم مختلفون في مورد النهي، فمنهم من يقول بكراهته وهو مذهب الحنابلة، ومنهم من يقول بتحريمه. ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب وأخيرتي رباعية، فمحل الكراهة في غير الموضع المذكور، وكذلك يكره تكرارها وفاقا للثلاثة بأن يقرأها بعد قراءتها أولا، فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة موضع السورة المستحب قراءتها بعدها. ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة، وحكاه ابن حجر في فتح الباري وفاقا، فإن وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة كتخوف شيء أو ترقب عدو ونحو ذلك. ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميض عينيه، لأنه من فعل اليهود في صلاتهم، ولأنه مظنة النوم، لا إن احتاج إليه، لا إن احتاج إليه كرؤية محرم بين يديه فيكف بصره عنه. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع في هذا، ذكره في زاد المعاد أنه إذا تعلق به تحصيل الخشوع لم يمكن القول بكراهته، كأن يكون بين يديه بناء مزوق يشوش قلبه، فيستحب له حينئذ تغميض عينيه، لا أن يطلب الخشوع بتغميض عينيه. فالفرق بين الحالين أنه في الحال الأولى يعرض له ما يشوش قلبه فيغمض عينيه ليجمع قلبه، وأما في الحال الثانية فهو أن يسلم من المشوش، فحينئذ القول بالاستحباب فيه نظر. ومشهور مذهب الحنابلة كما تقدم كراهته مطلقا. ثم ذكر أن مما يكره للمصلي أيضا اقتصاره على الفاتحة، أن مما يكره للمصلي أيضا فرقعة أصابعه وتشبيكها، والفرقعة غمز الأصابع أو مدها حتى تصوت، غمز الأصابع أو مدها حتى تصوت، فإما أن يثنيها وهذا غمز فتصوت، وإما أن يمدها فتصوت. وتشبيكها هو أن يدخل أصابع إحدى أصابع يديه في الأخرى، فالحالان المذكورتان تكرهان للمصلي، ونقله ابن قدامة إجماعا. ثم ذكر أن من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته لأنه عبث وفاقا للثلاثة، ويكره أيضا كفه ثوبه، والكف هو الجمع والطي، والكف هو الجمع والطي. ثم ذكر أن من المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراشه ذراعيه ساجدا، وهو إلقاؤهما على الأرض، وهو إلقاؤهما على الأرض ملتصقتين بها، ملتصقتين بها كما تفعله السباع. ثم ذكر أن من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل، وهو أن يلقي الرداء على جنبيه ولا يرد أحد طرفيه على الآخر، وهو أن يلقي الرداء على جنبيه ولا يرد أحدهما على الآخر، فيرسل ثوبه عليه إرسالا، فيرسل رداءه عليه إرسالا. ثم ذكر من المكروه للمصلي أيضا عند الحنابلة أن يخص جبهته بما يسجد عليه، أي يجعل للسجود شيئا متميزا كحجر ونحوه. وأن من المكروه للمصلي عند الحنابلة أيضا أن يمسح أثر سجوده في صلاته، أي ما علق به حال سجوده، ومحله الصلاة، أما بعدها فلا يكره، ومتعلقه عدم الحاجة، فإن علق به ما يشوش عليه في صلاته ألقاه عنه بلا كراهة. ثم ذكر أن من المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يستند بلا حاجة إلى نحو جدار فيزيل مشقة القيام، فيكره له ما لم يحتج إليه كمرض وكبر سن. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى: النوع الخامس المحرمات، وفيه زمرة من المسائل. فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء، ولبثه فوق حاجته، وبوله وتغوطه بطريق مسلوك، وظل نافع ومورد ماء، وبين قبور المسلمين وعليها، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. ذكر المصنف وفقه الله النوع الخامس من أنواع الحكم التعبدي، وهو المحرمات ومتعلقه التحريم، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. وذكر جملة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة، فذكر أنه يحرم على المتخلي عند الحنابلة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء، أي في غير بناء، وفاقا للمالكية والشافعية للأحاديث الواردة في ذلك. وأنه يحرم عليه أيضا عندهم لبثه فوق حاجته، أي بقاؤه عليها فوق ما يحتاج من الوقت فيها، والراجح كونه محرما، والراجح كونه مكروها، لأن ما علل به عندهم لا يبلغ به التحريم، مع وجود النزاع في التسليم به كضرره عند الأطباء. ثم ذكر من المحرم على المتخلي أيضا بوله وتغوطه بطريق مسلوك، أي يتخذه الناس دربا في العادة، أي يتخذه الناس دربا يمرون فيه عادة. وكذا في ظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها أي فوقها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد أي يطلب سواء كان مأكولا أو غير مأكول للانتفاع به، فإن كانت مثمرة لا يقصد ثمرها لم يحرم ذلك. ثم ذكر أن مما يحرم أيضا عند الحنابلة وهو للمصلي أنه يحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعده، أي بعد الأذان، بلا عذر أو نية رجوع، فالحرمة ترتفع في حالين: الحال الأولى وجود عذر يبيح خروجه، وجود عذر يبيح خروجه ككونه إماما لمسجد آخر، ككونه إماما لمسجد آخر، والآخر أن ينوي، أو الحال الأخرى أن ينوي الرجوع. فإذا أراد الخروج ناويا رجوعه للمسجد الذي أذن فيه وهو حينئذ في المسجد فإنه ترتفع عنه الحرمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والأركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج إليها. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الأحكام التعبدية المسماة بالتكليفية أتبعها بذكر جملة من الأحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهي أربعة أنواع. النوع الأول الشروط، وفيه قسمان: أحدهما شروط الوضوء، والآخر شروط الصلاة. فشروط الوضوء ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ، الرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة، والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية. ذكر المصنف وفقه الله أن الأحكام المحتاجة إليها مما ذكر هنا من الأحكام الوضعية وما تعلق بها مما يرجع إليها أربعة أنواع: هي الشروط، ثم الفروض والأركان، ثم الواجبات، ثم النواقض والمبطلات. وابتدأ بالشروط فقال: النوع الأول الشروط، وفيه قسمان، أحدهما شروط الوضوء والآخر شروط الصلاة. والشروط جمع شرط، وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد، وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل، تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل. فالفقهاء إذا ذكروا الشرط فمرادهم هذه الحقيقة منه، وللأصوليين عبارة أخرى توافق اصطلاحاتهم في مرادهم بالشرط، وكل علم تبين اصطلاحاته بمقاصد أهله لا بمقاصد غيرهم. والمذكور هنا هي شروط الوضوء وشروط الصلاة. فشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، تترتب عليها آثاره. وأما شروط الصلاة فهي أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، تترتب عليها آثارها. وذكر المصنف أن شروط الوضوء ثمانية عند الحنابلة، وهم وإن اختلفوا في عددها لم يختلفوا في تفصيل معدودها، فمنهم من يدرج بعضها في بعض كمن يجعل النية واستصحاب النية شرطا واحدا، ومنهم من يجعلهما شرطين. فالأول انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو نواقضه، انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه، وانقطاعه أن يفرغ منه، أن يفرغ منه، فلا يصح شروعه في وضوئه حتى يفرغ من ناقضه بانقطاعه. والثاني النية، وهي شرعا قصد إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، فيكون غسله أعضاءه في الوضوء بنية فعله تقربا إلى الله، فيكون غسله أعضاءه في الوضوء بنية فعله تقربا إلى الله قاصدا رفع الحدث أو ما تجب له الطهارة أو تستحب، قاصدا رفع الحدث أو ما تجب له الطهارة أو تستحب. فلو غسلها تبردا أو لطرد نعاس ونحوه لم يرتفع حدثه. والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، وهو في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة مضاره ومنافعه، يتمكن به الإنسان من معرفة مضاره ومنافعه. والسادس الماء الطهور المباح، أي بكونه بماء طهور حلال، فخرج بالقيد الأول الطاهر والنجس، وخرج بالقيد الثاني غير المباح كالمغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء. فلا يصح الوضوء بماء طاهر ولا نجس، كما أنه لا يصح بغير مباح في مذهب الحنابلة. وعند غيرهم أنه يصح بماء غير مباح مع حصول الإثم، وهو الراجح. فإذا توضأ بماء مسروق أو مغصوب صح وضوءه مع حصول الإثم المتعلق بالسرقة أو الغصب ونحوهما. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وهي ظاهر الجلد، وهي ظاهر الجلد، فيزيل الحائل المانع وصول الماء إليها كطين أو عجين أو شمع أو وسخ مستحكم. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، ومحله عندهم إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا، ومحله عندهم إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا فيستنجي أو يستجمر له قبل وضوئه. أما خروج الريح فلا استنجاء ولا استجمار فيه عندهم. ثم ذكر شرطا متعلقا بحال خاصة فقال: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة. فهؤلاء إذا رفع أحدهم حدثه خرج بعد رفعه، والواجب في حقهم أن يتوضأوا لفرضهم بعد دخوله، فإذا أراد أن يتوضأ للعشاء توضأ بعد دخول وقتها، فإذا خرج منه شيء لم يعد وضوءه دفعا للمشقة عنه، بخلاف لو توضأ قبل وقته فأذن عليه الوقت ودخل ثم خرج منه شيء فهذا يعيد وضوءه. فالواجب على هؤلاء أن يكون وضوءهم لفرضهم بعد دخول وقته. والشرط الأخير مختص بدائم الحدث، وأما الشروط المتقدمة فهي عامة. ثم ذكر شروط الصلاة مبينا أنها نوعان: أحدهما شروط وجوب أي تجب الصلاة بها، والآخر شروط صحة أي تصح بها الصلاة. فشروط وجوب الصلاة أربعة اتفاقا: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ. وهو إيش البلوغ؟ إيش معنى البلوغ؟ نعم، وما هو حد التكليف؟ التمييز؟ لا، التمييز غير التكليف. طب ارفع الكتاب لو سمحت. لا، هذه علامات، علامات البلوغ، بلوغ 15 ظهور العانة، هذه علامات ليست هي البلوغ. وما هو الحلم؟ نعم، إيه، ما هو هذا الوصف المخصوص عشان نعرف أن إيش كمال التكليف؟ جاوز سن الطفولة، هذا تعريف تربويين هذا. البلوغ هو وصول حد المؤاخذة على السيئات، وصول حد المؤاخذة على السيئات. فإن العبد يبتدأ أولا بكتابة إيش؟ حسناته فقط، يبتدأ أولا بكتابة حسناته فقط، فإذا فعل الصغير حسنة كتبت له، حتى إذا وصل حدا تكتب به سيئاته مع حسناته يسمى هذا الحد بلوغا، يسمى هذا الحد بلوغا. وعلاماته مما ذكرتم: بلوغ 15 أو ظهور شعر العانة أو غير ذلك. والرابع النقاء من الحيض والنفاس، النقاء من الحيض والنفاس، وهو مختص بالمرأة. ثم ذكر أن شروط صحة الصلاة 9: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، وهو وصف طارئ قائم بالبدن، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، مانع مما تجب له الطهارة. والخامس دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة. والسادس ستر العورة، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، وسترها تغطيتها. والرجل حرا كان أو عبدا عورته من السرة إلى الركبة، والرجل حرا كان أو عبدا عورته من السرة إلى الركبة، وهما خارجان عن العورة، فليست الركبة عورة، وكذا ليست السرة عورة. وأما المرأة الحرة فكلها عورة، وأما المرأة الحرة فكلها عورة إلا وجهها، إلا وجهها. وعنه أيضا أن الرجلين والقدمين ليسا من العورة، أن الرجلين واليدين يعني الكفين ليسا من العورة، وهو الراجح والله أعلم. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن التحرز منه بإزالتها، ما يمكن التحرز منه بإزالتها، فإن شق كان معفوا عنها، فإن شق كان معفوا عنها، كالبلة الباقية بعد الاستجمار، كالبلة الباقية بعد الاستجمار، وهي الرطوبة المحيطة بالمحل. والواجب إزالة النجاسة في الصلاة من 3 مواطن: أولها إزالتها من البدن، وثانيها إزالتها من الثوب الملبوس، وثالثها إزالتها من البقعة المصلى عليها، إزالتها من البقعة المصلى عليها. والمراد ما يباشر منها، والمراد ما يباشر منها في صلاته. والثامن استقبال القبلة، وهي الكعبة. وفرض من يرى الكعبة استقبال عينها، أي جرم بنائها، أي جرم بنائها. وأما من لا يرى عين الكعبة ففرضه جهتها، ففرضه جهتها. والثامن والتاسع النية، والتاسع النية. والنية المطلوبة للصلاة عند الحنابلة تتضمن أمورا 3، النية المطلوبة للصلاة عند الحنابلة تتضمن أمورا 3: أولها نية فعلها تقربا إلى الله، نية فعلها تقربا إلى الله. والثاني نية تعيينها بأن ينوي صلاة بعينها، بأن ينوي صلاة بعينها كصلاة ظهر أو عصر. والثالث أن ينوي الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام وهي مختصة بصلاة الجماعة، فينوي الإمام كونه مؤتما به وينوي المأموم كونه مؤتما بغيره، والراجح أن النية المطلوبة للصلاة تقتصر على أمرين: أحدهما نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، والآخر نية فرض الوقت، نية فرض الوقت دون عين الصلاة، دون عين الصلاة. فلو صلى قاصدا فرضه ولم يعين صح، فلو صلى ناويا فرضه ولم يعين صح، فلو خرج بعد أذان ظهر قاصدا المسجد فصلى فيه وإنما استحضر فرض وقته ولم يستحضر كونه مصليا الظهر، فعلى مذهب الحنابلة لا تصح منه، لكن على الراجح والله أعلم أنها تصح منه. والفرق بينهما أن نية الفرض أن ينوي إسقاط ما تعلق بذمته من الصلاة في ذلك الوقت، وأما نية التعيين فهو أن ينوي عين الصلاة، أن ينوي عين الصلاة كصلاة ظهر أو عصر. أحسن الله إليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى: النوع الثاني الفروض والأركان، وفيه قسمان: أحدهما فروض الوضوء، والآخر أركان الصلاة. ففروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء، والسادس الموالاة. وأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير. والركن منه: اللهم صل على محمد، بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، والرابع عشر الترتيب بين الأركان. ذكر المصنف وفقه الله من الفروض والأركان المحتاج إليها فروض الصلاة وأركان الصلاة، والفرض والركن هنا بمعنى واحد. والأركان عند الفقهاء جمع ركن، وهو ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. فأركان الصلاة ففروض الوضوء وهي أركانه ما تركبت منها ماهية الوضوء ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها. وأركان الصلاة ما تركبت منها ماهية الصلاة ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها. وذكر المصنف فروض الوضوء أنها ستة عند الحنابلة. أولها غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق. فغسل الوجه عندهم له باطن وظاهر، فباطنه غسل الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وظاهره غسل دارة الوجه، وظاهره غسل دارة الوجه. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبدوء من رؤوس الأصابع، المبدوء من رؤوس الأصابع. والمرفق هو العظم الواقع في طرف الذراع، هو العظم الواقع في طرف الذراع، الواصل بين الساعد والعضد، الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء، لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء. وثالثها مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فهما منه لا من الوجه، ففرضهما المسح للغسل. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيدخلان في غسلهما. والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق، العظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما. وكل رجل لها كعبان عند أكثر أهل اللغة، وكل رجل لها كعبان عند أكثر أهل اللغة، أحدهما باطن وهو الذي يلي الجسد، والآخر خارج وهو الذي ينأى عنه إلى خارجه. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، ومحله بين الأعضاء الأربعة، ومحله بين الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. فلو قدم أحدها على ما بعده لم يصح وضوءه، فلو مسح رأسه قبل غسل وجهه لم يصح، لا في أجزاء العضو الواحد. فلو غسل يده اليسرى إلى المرفق قبل يده اليمنى، وكان ذلك واقعا بعد غسل الوجه، صح وضوءه. وسادسها الموالاة، وهي إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخر الوضوء، إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخر الوضوء. وضابطها في مشهور المذهب هو نشاف العضو، وضابطها في مشهور المذهب هو نشاف العضو، والراجح أن ضابطها الموالاة، والراجح أن ضابطها أن ضابطها العرف، فما عد في العرف موالاة وجد معه معنى الفرض، وإن لم يتحقق كونه كذلك لم توجد فيه الموالاة. والضبط بالعرف هو مشهور المذهب عند المتقدمين والمتوسطين، أما ما استقر عليه المذهب فهو ضبطه بنشاف العضو كما تقدم. ثم ذكر المصنف وفقه الله أركان الصلاة وأنها 14 ركنا. فالأول قيام في فرض أي دون نفل مع القدرة عليه، والقيام هو الوقوف. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي إيش؟ الفقه ما يصح ترى في حدث مرسل خاصة، شفت البلوغ قبل شوي الله أكبر. طيب الحين كبرت أنت الآن تكبيرة الإحرام عن النية. أحسن. قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة. قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الذكر الواجب. وهي سكون بقدر الذكر الواجب. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول. والمجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والراجح أن المجزئ منه هو اللفظ الوارد فقط. والراجح أن المجزئ منه هو اللفظ الوارد فقط. واقتصرت الحنابلة على جملة من جمله، جعلوها كافية عن غيرها منه. والراجح كون الإجزاء واقعا بالوارد دون غيره. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان. وقد نقل ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه العلم أنه لو اقتصر على واحدة صحت صلاته. ونقل ابن رجب أيضا في فتح الباري إجماع الصحابة على أن الواجب أن الركن من ذلك هو التسليمة الأولى فقط، فإذا سلم التسليمة الأولى كان آتيا بركن التسليم، وتكون الثانية سنة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية. تتابعها وفق صفتها الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: النوع الثالث الواجبات، وفيه قسمان: أحدهما واجب الوضوء، والآخر واجبات الصلاة. فواجب الوضوء واحد، وهو التسمية مع الذكر. واجبات الصلاة ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله من الواجبات المحتاج إليها واجبات الوضوء والصلاة. والواجب عند الفقهاء مقابل للركن، فهو ما يدخل في ماهية العبادة، وربما سقط لعذر. ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره أو جبر بغيره. فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وواجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة، ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. فيختص واجب الصلاة عن واجب الوضوء بجبره بغيره، فيختص واجب الصلاة عن واجب الوضوء بجبره بغيره، وهو سجود السهو. ثم ذكر المصنف أن واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع التذكر، والذكر بضم الدال في أصح الأقوال. فيجب عند الحنابلة أن يسمي عند وضوئه حال كونه ذاكرا، فلو لم يسمي ناسيا أو جاهلا صح وضوءه عندهم ولم يأتم. والراجح أن التسمية في الوضوء مستحبة غير واجبة، وهو المشهور عند الجمهور، وهو المشهور عند الجمهور، ومحل الإتيان بها قبل الشروع في وضوئه. ثم ذكر أن واجبات الصلاة ثمانية عند الحنابلة، فأولها تكبير الانتقال أي بين الأعضاء، أي بين الأعضاء، وهو أي بين الأركان، أي بين الأركان، وهي جميع تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرام، وهي تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون مأموم، ويأتيان بها عند انتقالهما، ويأتيان بها عند انتقالهما أي حال الارتفاع من الركوع. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، لإمام ومأموم ومنفرد، يأتي به المأموم عند رفعه، ويأتي به الإمام والمنفرد عند اعتداله، يأتي به المأموم عند رفعه، وأما الإمام والمنفرد فيأتيان به عند حال الاعتدال. والراجح اختصاص قوله بحال الاعتدال في حال كل، اختصاص قوله بحال الاعتدال عند كل، فيستوي في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: النوع الرابع النواقض والمبطلات، وفيه قسمان: أحدهما نواقض الوضوء، والآخر مبطلات الصلاة. فنواقض الوضوء ثمانية: الأول خارج من سبيل، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والسادس غسل ميت، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال. الثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. الثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده. الخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل إتمامها. السادس ما خل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها. تم بحمد الله ضحوة الأحد الثاني من جماد الأولى سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة. ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع من الأحكام المحتاج إليها متعلقا بالنواقض والمبطلات، والناقض والمبطل بمعنى واحد، وكذا المفسد. فالفقهاء تارة يجعلونها نواقض وتارة يجعلونها مبطلات وتارة يجعلونها مفسدات، وكلها بمعنى واحد، وهي اصطلاحا ما يطرأ على العبادة أو العقد فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على العبادة أو العقد فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. فنواقض الوضوء، الوضوء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. وعد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في مذهب الحنابلة، ومنهم من عدها سبعة بإسقاط الردة لأنها موجبة لما هو أعظم وهو الغسل. فأولها خارج من سبيل، والسبيل هو المخرج من قبل أو دبر، فكل ما خرج منه ناقض للوضوء. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن أي من سوى المخرج قل أو كثر، فإذا خرج بوله أو غائطه من غير مخرجه لعلة كمن شق بطنه وجعل محلا لخروج حاجته فخرج شيء منه فهو ينقض وضوءه، قال أو نجس سواهما أي سوى البول والغائط، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه أي إن كثر، فالفحش الكثرة، وتقدير كونه كثيرا مرجوع فيه إلى كل أحد بحسبه أي بحسب ما يعن له ويحكم به من كونه كثيرا أو قليلا. والراجح أنه يرجع في ذلك إلى أوساط الناس ممن هو غير موسوس ولا متبذل، ممن هو غير موسوس ولا متبذل، فالموسوس يرى القليل كثيرا والمتبذل كجزال ونحوه يرى الكثير قليلا. وثالثها زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل أو تغطيته، فزواله حقيقة بالجنون لفقد أصله، وحكما بالصغر لفقد أثره، ويلحق بزواله تغطيته بنوم أو إغماء ونحوهما. ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا غير متصل لا منفصل بيده لا بظفره بلا حائل أي بأن يفضي إليه مباشرة ولو بغير شهوة. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل أي بالإفضاء إلى البشرة كما تقدم مع وجود الشهوة وهي التلذذ. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل لا بصب ماء عليه. فغاسل الميت هو المباشر غسله. وسابعها أكل لحم الجزور وهي الإبل، وهي الإبل. والواقع في ما استدل به الحنابلة وهو من مفردات المذهب من الأحاديث النبوية ذكر النقض بلحم الإبل، وعدل الفقهاء عن هذا إلى قولهم لحم الجزور. لماذا؟ نعم. يعني أي أحسنت، لاختصاص النقض عندهم بما يفصل عن عظم، بما يفصل عن عظم، فأصل الجزر القطع، فلا نقض عندهم بنحو رأس ولا كبد ولا طحال، فهم يخصون النقض باللحم الذي يسميه العوام الهبر، وهو عادة يعلق بعظم فيفتقر إلى جزره أي قطعه بسكين ونحوها. وفي المذهب رواية أن النقض بكل، فينقض بأكل رأس أو كبد ونحوهما من الحوايا. وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل التي يذكرها الفقهاء توجب معه وضوءا، فموجبات الغسل التي ذكرها الفقهاء توجب مع الغسل الوضوء سوى الموت، وعللوه بكونه عن غير حدث، وعللوه بكونه عن غير حدث. أما خروج مني دفقا بلذة مثلا عندهم فهو يوجب الغسل، فيكون مع إجابه الغسل موجبا الوضوء. ثم ذكر المصنف مبطلات الصلاة وعدها ستة أنواع، أي باعتبار أصول ما ذكره الحنابلة في المذهب، فإن الأصحاب وغيرهم اعتنوا بعد أنواع مبطلات الصلاة وبلغوها قريبا من 30 على تفرق كلامهم فيها. والأولى في صنعة العلم عامة والفقه خاصة ردها إلى أصول جامعة، ومثل هذا لا يقال فيه إنه خارج عن المذهب، بل هو إيضاح له، بل هو إيضاح له. فأصول ما يبطل الصلاة ستة: أولها ما أخل بشرطها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي، غير شرعي، كمبطل طهارة، فإذا انتقضت طهارته بطلت صلاته، وكاتصال نجاسة غير معفو عنها لوجوب إزالتها من البدن والثوب والبقعة، وبكشف كثير لا يسير من عورة مأمور بسترها إن لم يستر من كشف من عورته في الحال، فإذا ستره في الحال بعد انكشافه لم تبطل صلاته، فالنقض بانكشاف العورة محله الاستدامة لا وقوع ذلك مع رده. وثانيها ما أخل بركنها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي، كترك ركن مطلقا أي على أي حال كان من العمد أو السهو أو الجهل، وكإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا لأنه إتيان بالركن على وجه غير شرعي، كضم التاء أنعمت أو كسرها. وثالثها ما أخل بواجبها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي، كترك واجب عمدا لا سهوا أو جهلا، فمع السهو والجهل يجبر بسجوده. والرابع ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية، كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة لا قبله، أي لا قبل الشروع في القراءة، فإنه ما لم يشرع في القراءة كره له الرجوع، فإن شرع فيها حرم. والخامس ما أخل بما يجب فيها، وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها، ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام. والقهقهة أن يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان، ذكره ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل، وحقيقتها ضحك مصحوب بصوت، ضحك مصحوب بصوت. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها، كمرور كلب أسود بهيم بين يديه، والبهيم هو الخالص الذي لا يخالطه لون آخر، ومحله إذا مر في ثلاثة أذرع فما دونها من قدميه، ومحله إذا مر في ثلاثة أذرع فما دونها في قدميه من قدميه، لأن منتهى سجوده عادة ثلاثة أذرع، لأن محل سجوده عادة ثلاثة أذرع. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة كتاب المبتدأ في الفقه على ما يناسب المقام. طيب، بعض المسائل أنا ذكرت فيها الراجح وبعضها ما ذكرت فيها الراجح، مثل نواقض الوضوء قد يكون عندي الراجح خلاف المذهب فلم أذكره، يصح تدريس الفقه هكذا أم لا يصح؟ ها؟ يصح، لأن هناك مسألة غلط فيها عامة المعاصرين، وهو الخلط بين مقام التدريس ومقام الإفتاء، فمقام الإفتاء هو للمجتهد، وهذا الذي يتعلق به الترجيح عادة، وأما مقام التدريس فيصح من مقلد اتفاقا، فالمقلد إذا درس الفقه فاقتصر على تقليده مذهبه لم يكن ملوما، فتدريس الفقه شيء والإفتاء فيه شيء، وهو الذي يكون محلا للراجح عادة، لأن الإفتاء مقام المجتهد، ولذلك فإن الأصوليين درجوا على أن يختموا كتبهم في الأصول ببان في الاجتهاد والتقليد، ويقولون المجتهد وهو إيش؟ المفتي، والمقلد وهو إيش؟ المستفتي. فتدريس الفقه على هذا النحو سائغ لا عيب فيه ولا لوم عليه، وبيان هذا المقام له موضع آخر، لكن المقصود أن تعلم أن التدريس شيء غير الإفتاء الذي يتعلق به الاجتهاد عادة. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع، لمن سمع الجميع المبتدأ في الفقه بقراءة غيره صاحبنا فلان وفلان، ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وجزت له روايته إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة 16 من شهر شوال سنة أو 17 من شهر شوال سنة 37 و400 وألف في مسجد الشيخ عبد الوهاب الفارس بمدينة الكويت. ترتيب ما بقي إن شاء الله تعالى بعد العصر كتاب البينة، وبعد المغرب الثبت المتعلق بالبرنامج رفع النبراس، وأرجو أن نجيب على الأسئلة قبل الصلاة أو بعدها بيسير، ونختب البرنامج مبكرا بإذن الله، والحمد لله أولا وآخرا.